قال: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزول للسماء الدنيا. أولا، علو الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. فالعلو صفة ذاتية. وش معنى ذاتية؟ أي أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهو أمر سمعي عقلي فطري كما سبق. فإذا ورد ما ظاهره هنا في ذلك، فإننا نجمع بينهما فنقول بمسألة النزول: الأول، النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني، أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع علوه ويناقضه. وبهذا نسلم من كل هذه الإرادات. إذا قلنا إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء، فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل، ونقول إن هذا أمر آخر أثبته الله لنفسه، ولا يثبت الله لنفسه شيئا محالا أبدا. ونسلم من كل الإرادات التي يريدها أهل الشبه علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.